الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بفضله ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا وطبيبنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أشهد وتشهدون معي أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به أعظم غمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأفاضل، الملل أسبابه وصوره وعلاجه، هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة. وأسأله جل جلاله أن ييسر لنا الأسباب وأن يذلل لنا الصعاب وأن يفتح لنا الأبواب، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. أيها الأفاضل، سؤال يتوارد على ذهني كل مسلم مخلص محب لله ولرسوله، هذا السؤال يقول: ما سبب كثرة الفجور الذي نراه الآن في شوارع المسلمين؟ فكلما تلفت الواحد منا حوله يرى فجورا واضحا، يرى فسوقا ظاهرا، ويرى فاحشة يجاهر بها في وضح النهار. فيتساءل المسلم الغيور على دينه: ما كل هذا الشغف بالشهوات؟ ما كل هذه الفتنة المتزايدة بالدنيا؟ مع أننا جميعا نعلم أنها إلى فناء وإلى زوال. نعم أيها الأفاضل، إن أحد أهم الأسباب فيما نراه اليوم من الفجور والفسوق إنه الملل، هذا هو الداء العضال. فتجد أحدهم قد مل زوجته، مل حياة الطهر والنقاء والعفاف، فتراه يلهث وراء أفلام قذرة وراء مواقع تغضب الله ورسوله، فيكون بذلك قد ظلم زوجته فطلقها، وتشرد الأبناء، وتهدمت البيوت، وضاع المستقبل. كل ذلك بسبب شهوة حقيرة لها وراءها. وتجد آخر قد دب الملل في إيمانه، فتراه يفرط في مناهج كان يعتقدها، يتنازل عن أصول كان يدين بها، فتراه يضيع مسيرة وطريقا طالما صار فيه إلى ربه، يضيع سنين طويلة من التدين والالتزام، فتراه وقد ترك طلب العلم، تراه وقد هجر قيام الليل، تراه وقد نسى المصحف الذي كان أنيسه وجليسه. وتجد ثالثهم قد مل من صحبة إخوانه الطيبين الطاهرين الذين كانوا يأخذون بيده إن ضل وإن سقط، ليصاحب أصدقاء سوء ليندم على مصادقتهم يا القيامة وتجد رابعهم قد مل من أكل الحلال الطيب فراح يملأ جيبه وبطنه من الحرام حتى إذا دعا ربه وسيده لم يستجب الله له وتجد خامسة قد ملت حياة الستر والعفاف والاحتشام فترتدي ملابس العري كي تفتن شباب المسلمين وتظن أن السعادة في ذلك وتجد سادسهم قد مل من كتاب ربه وسماع القرآن فانكب على سماع الأغاني والموسيقى الصاخبة التي تصم آذانه وتدغدغ أعصابه وينام على ذلك وهذه مصيبة كبرى فإن مات بعث على ذلك وهذا سابع وثامن وعاشر ملل قد دب في حياة المسلمين إذن هذا هو الداء العضال الملل الكسل الفطور فما العلاج لكي ندفع هذا الداء عن حياتنا أول علاج يا أفاضل لكي تطرد الملل عن حياتك تجديد الإيمان لأن الإيمان إذا بلي في القلب دب الملل في حياتك والإيمان يبلى كما أخبرنا بذلك الصادق صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب يعني يبلى كما يبلى الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم والإيمان يا أفاضل يتجدد بشيئين أول شيء الاستعاذة بربك ومولاك جل جلاله ومعنى الاستعاذة أن تستعيذ بجناب ربك وأن تحتمي بحمى ربك فإذا عزت بربك فقد عزت بعظيم فأطلقها من قلبك صادقة وقل أعوذ بالله فإن أطلقتها والله صادقة هذه الكلمة وعلم الله صدقك فيها فعندها يحوطك سبحانه بعطفه وبلطفه وإن أحاطك ربك بعطفه وبلطفه فيا سعدك ويا هناك لماذا؟ لأن عطفه سبحانه يقيك مما تحذر يحميك مما تخاف ولطفه سبحانه يرضيك بما قدره تكون مرتاح البال وها هو خليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يعلمنا كيفية الاستعاذة بالملك فهو خليل الرحمن ورغم أنه هو أول من بنى بيتا لله على وجه الأرض يعبد الله فيه إبراهيم رمز التوحيد الذي قال ربي في شأنه إن إبراهيم كان أمة إبراهيم الذي ابتلاه الله ببلاءات كثيرة فنجح إبراهيم فيها كلها فمدحه ربي لذلك فقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن يعني نجح إبراهيم في كل البلاءات التي ابتلاه الله بها ورغم كل هذه المناقب لخليل الرحمن فإذا بإبراهيم يستعيذ بربه أن يجنبه وذريته عبادة الأصنام يا الله أنت يا إبراهيم رمز التوحيد نشرت التوحيد بين الناس ومع ذلك يخاف على إيمانه وعلى قلبه فيقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام يا الله نعم وهذا هو السر الذي جعل عمر فاروق هذه الأمة كان عمر بن الخطاب يقابل سيدنا حذيفة بن اليمان وحذيفة كان كاتم سر سيدنا رسول الله، وكان معه أسماء المنافقين. فيستوقف عمر حذيفة ويقول عمر لحذيفة: بالله عليك يا حذيفة، أسماني رسول الله عندك في المنافقين؟ يا الله، هل جربت أيها الحبيب أن تتهم نفسك بالنفاق في يوم من الأيام؟ أم إنك تعيش وكأنك سيد المؤمنين؟ نعم، لابد أن تخاف على إيمانك وعلى قلبك، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه. لذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. إذن أول شيء تجدد به إيمانك أن تستعيذ بجناب ربك عز وجل. أما الشيء الثاني الذي يجدد لك إيمانك، دوام ذكر الملك. فقد كان الذكر ديدن حياة رسول الله، كانت حياة المصطفى كلها ذكرا لله عز وجل. بل لما جاءه رجل وقال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأنبئني بشيء يا رسول الله أتمسك به أتشبث به. فقال له سيدنا المصطفى ناصحا: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اجعل لسانك دائما في تكبير الله أكبر، في تهليل لا إله إلا الله، في حوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه من غرات الجنة. اجعل لسانك في صلاة على المصطفى، فالصلاة على المصطفى تفرج الهموم وتزيل الغموم وتقضي الحاجات. عود لسانك على قول رب اغفر لي، رب اغفر لي. لماذا؟ قالوا: لأن لله سبحانه ساعات. اسمع، قالوا: فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. أسأل الله أن يقبلنا وأن يتقبلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، قلنا بأن السبيل الأول لدفع الملل عن حياتنا تجديد الإيمان، أما السبيل الثاني لدفع الملل عن حياتنا، اسمع، أن تعلم أن لله سننا ربانية لا تتغير ولا تتبدل. فمن هذه السنن سنة الابتلاء، فلا بد من فقد عزيز، لا بد من فقد حبيب، لا بد من الأمراض والأوبئة. قال رب العالمين: أيحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذا لا بد من الفتن ومن الابتلاءات حتى يتبين لله الصادق من الكاذب. قال عز من قائل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليه؟ قال: ليبلوكم، ليمتحنكم. فلا بد أن تعيش الحياة على أنها بلاء، ولا بد أن توطن وأن تعود نفسك على أن تنجح في كل هذه البلاءات. أما السنة الكونية الثانية، وركزوا فيها جيدا، قالوا أن الذنوب القديمة لا تزال تعمل حتى بعد دخولك في الدين والتدين والتوبة. الذنوب القديمة التي قد فعلتها قبل التوبة ستظل تعمل وتنغص عليك حياتك وتجعلك تريد أن ترجع مرة أخرى إلى بؤرة المعاصي. أتظن يا من تبت إلى ربك أنك بمجرد أن قلت تبت إلى الله يتوب الله عليك؟ لا، بل لابد أن تزلزل. قال رب العالمين: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ لابد أن تزلزل، لابد أن تغربل حتى يتبين لله صدقك. فالذنوب القديمة ستظل تعمل. وإليك الدليل، هؤلاء الصحب الكرام الذين كانوا في غزوة أحد وقال لهم سيدنا المصطفى: أنتم على الجبل احموا ظهور المسلمين. وقال لهم سيدنا رسول الله: لا تنزلوا، وإن رأيتمونا تتخطفنا السباع. لا تنزلوا، وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير. لا تنزلوا، وإن رأيتموهم يذبحوننا ذبحا. لا تنزلوا، وإن انتهت المعركة لا تنزلوا حتى آذن لكم. تنبيهات صارمة من سيد الأولين والآخرين. ومع ذلك لما رأوا الغنيمة نزل وعصوا أمر سيدنا رسول الله. أتدرون لماذا عصوا أمر المصطفى؟ قال القرآن: اسمع، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان، غلبهم الشيطان وضحك عليهم. لماذا يا رب؟ قال: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. هناك ذنوب قديمة كانوا قد فعلوها في الكفر والجاهلية وظلت معهم حتى وهم صحابة سيدنا رسول الله. فاحذر من هذه، ستظل الذنوب القديمة تعمل. فاثبت حتى تلقى ربك ويعلم الله صدقك فيتوب عليك. وأخيرا يا أفاضل، عليكم بسد باب الذرائع حتى تدفعوا الملل عن حياتكم. أيها الحبيب الغالي، سد كل باب يوصلك إلى الحرام. فربنا سبحانه لم يقل: ولا تزنوا، لا، قال: ولا تقربوا الزنا. بمجرد القرب: ولا تقربوا الزنا. قال: ولا تقربوا مال اليتيم. قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. إياك أن تقترب من حمى الملك، فإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه. لا تكن كذلك الراعي الغبي الذي أخذ يرعى أغنامه حول بستان لملك من ملوك الدنيا، فحتما ستدخل غنمه إلى بستان الملك، وعندها سيكون عقاب هذا الراعي شديدا جدا. فإياك أن تقترب من حمى ربك، وإن حمى الله محارمه. فيا أيها الشاب الحبيب، إذا كان هاتفك الذي معك يوصلك إلى الحرام، فافصل عنه الإنترنت، افصل النت عن هاتفك شهرا أو اثنين أو سنة، حتى تستعيد قواك النفسية، حتى تستعيد تحكمك في نفسك. واعلم أنه من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. واعلم أخيرا، وهذه سأختم بها، يا من تتمسك بدينك وسط كل هذه الفتن والشهوات، اعلم أن رسول الله يشتاق إليك، والله يشتاق إليك. كان النبي ذات يوم يجلس وسط أصحابه فقال سيدنا رسول الله لأصحابه: وددت أن لو أرى إخواني، وددت وتمنيت أن لو أرى إخواني. فتعجبت الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون من بعدي آمنوا بي ولم يروني، وللعامل منهم، اسمع دي، وللعامل منهم أجر 50. فتساءلت الصحابة: أجر 50 منا أم منهم؟ قال: بل منكم. فيا من تتمسك بدينك في هذه الأيام، لك أجر 50 صحابيا من صحابة سيدنا رسول الله. فتعجبت الصحابة: لماذا يا رسول الله؟ أجر 50 منا ليه؟ قال لهم سيدنا النبي: لأنكم تجدون على الخير أعوانا، أما هم فلا يجدون على الخير أعوانا. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن تدفع الملل عن حياتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عدما إلا زوجته. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم اكشف غم المغمومين، اللهم احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واقم الصلاة. اللهم اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه، حي على الفلاح، فلقامت الصلاه وقامت الصلاه. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله.